يا رسول الله، يا مصطفى يا حبيب الله، أحبك أحبك والهوى يذكي اشتياقي، مثلك ومثلك ما لقيت ولن ألاقي. أحبك أحبك والهوى يذكي اشتياقي، مثلك ومثلك ما لقيت ولن ألاقي. وقلبي كم عزيز فيه، وقلبي كم عزيز فيه، فقد الجميل. سماوان وأنت باقي، وأنت باقي، وأنت باقي. لا تدعني، وإلا فالهوى مر المذاق. أجرني من صدودك يا حبيبا، تربع بالقلوب وفي المآقي. بالقلوب وفي المآقي. يا محمد أحبك أحبك، والهوى يذكي اشتياقي، مثلك ومثلك ما لقيت ولم ألاقي. شبكة التقوى الإسلامية التقوى.net